نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. السؤال الأول يتعلق بالذبائح واللحوم وما إلى ذلك. أنا سأجيب إجابة مجملة، وأنصح إخواني أن يسألوا غيري، لأن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا. لكن على كل حال أقول الذبيحة تحل بشروط، منها ما يرجع إلى الذابح، ومنها ما يرجع إلى طريق الذبح، هذا إن كان الحيوان مما أحله الله عز وجل. فمن الشروط التي ترجع إلى الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، لأن الله عز وجل أحل ذبيحة المسلم وأحل ذبيحة أهل الكتاب أيضا، أن يكون مسلما أو كتابيا. أما ذبيحة المرتد فإنها لا تلوث في مذهب عامة أهل العلم، ولا أقول إنه إجماع، لأن إسحاق بن راهويه رحمه الله خالف في هذه المسألة فأجاز أو أحل ذبيحة المرتد، ولكن الصواب أن الذبيحة لا تحل إلا إن كان الذابح مسلما أو كتابيا. فإذا ثبت أن ذبيحة المرتد محرمة فاعلم أنهم اختلفوا في حكم تارك الصلاة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن تارك الصلاة كسلا كافر بالله تبارك وتعالى، مرتد عن دين الإسلام، وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم ينقل عن واحد منهم خلافه. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هم أجمعوا على أن تارك الصلاة جحودا، أو على أن جاحد الصلاة وإن صلى جاحد الوجوب يعني كافر خارج عن ملة الإسلام. ثم اختلفوا في تارك الصلاة كسلا، ثم نقول عن الصحابة، وبه أخذ طوائف من المحدثين والفقهاء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن تارك الصلاة كسلا كافر بالله تبارك وتعالى، وقد وردت في ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى بعد أن أمر بقتال المشركين: فإن تابوا أي عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشرط الأخوة في الدين أن يتوبوا عن الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. صحيح أن الزكاة ورد ما يخرجها عن كون تاركها كافرا بالله تبارك وتعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، فإذا بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم سألوه عن زكاة الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك، فبين عليه الصلاة والسلام أن تارك الزكاة في مشيئة الله تبارك وتعالى والكافر لا يكون في مشيئة الله فدل على أنه مسلم وبقيت الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الخمسة إلا أبا داود عن بريدة الإسلامي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم، أي وبين المشركين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك. وقال أبو الدرداء: أوصاني خليلي بتسع، وهذا أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في صحيح الأدب المفرد. أوصاني خليلي بتسع، قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو خرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر إلى آخر الحديث. ومن ثم كان أصح قولي أهل العلم في نظري، وهذا الذي عليه علماء الحجاز وبه تفتي اللجنة الدائمة، أن تارك الصلاة كسلا ليس مسلما وبالتالي لا تحل ذبيحته. ومن ثم فقد ذكر ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد أن ذبيحة تارك الصلاة مختلف فيها بناء على الاختلاف في هذه النقطة. طيب، كذلك أجمع العلماء على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، إلا الجهمية الإناث ومن وقع في قولهم، ومن وقع في طريقتهم وقال بقولهم. وأجمعوا على أن من سب دين الإسلام كفر، وأما من سب الدين لمسلم فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه كافر مرتد، لأن الدين هو ما يدين العبد به ربه عز وجل، هذه هي كلمة الدين في عرف الشرع. وذهب بعض المالكية كما حساه القرافي في الفروق، يعني ليس هذا مذهب الشيخ عريش بمفرده، بل ذهب بعض المالكية إلى أنه لا يكفر إلا إن كان يقصد بذلك دين الإسلام. الجمهور قالوا الدين في عرف الشرع هو الإسلام، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، والدين ما يدين العبد به ربه عز وجل. فإن سب إنسان الدين لمسلم كان مرتدا في مذهب جمهور العلماء. وهذا أيضا هو الذي جزم به أبو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. طيب، بناء على هذا فإن ساب الدين للخالق تبارك وتعالى ليس مسلما، بل هو مرتد، وذبيحة المرتد لا تحل. كذلك ذهب جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة والجمهور إلى أن التسمية شرط في حل الذبيحة، التسمية. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في مشهور مذهبه، وإن كانت له رواية أخرى وافق فيها الجمهور. فذهب الشافعي إلى أن التسمية على الذبيحة مستحبة فقط وليست شرطا في حل الذبيحة، وكذا قال الإمام أحمد: ولو أنه فرق بين الذبيحة والصيد فاشترط التسمية في حال الصيد ولم يشترطها في حال الذبيحة على قوله هذا. والذي أراه صحيحا في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث رافع بن خليج رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إن ملاقو عدونا غدا، فما يحل لنا من طعامهم وما يحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم أو سأخبركم عن ذلك إلى آخر الحديث. أما السن فإنه مدى الحبشة، وأما الظفر فإنه عظم. هو قال أما الظفر فإنه عظم وأما السن فإنه مدى الحبشة. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه ما يحل لنا من طعامهم وما يحرم، قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. يبقى مش شرطين، أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. كذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني وفد الجن، أتاه وفد الجن فقرأ عليهم القرآن. قال ابن مسعود فانطلق بنا صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وأنهم سألوه الزاد، سألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم، يعني من الجن. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان صيادا قال قلت يا رسول الله أطلق كلبي أرسل كلبي، أرسل كلبي وأسمي الله، وأسمي الله، سأجد معه على الصيد كلبا آخر ولا أدري أيهما أخذ. فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكل، لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر. هذا الحديث هو الذي جعل أهل العلم يقولون عند الشك يرد إلى الأصل، والأصل في اللحوم عند الشك إذا وقع الشك فيها الأصل فيها التحريم في اللحوم وفي الأضاع أيضا. هذه إجابة مختصرة تتعلق بهذا الأمر. فإن شك الإنسان هل الذابح أو إن وجد ذابحين أحدهما تحل ذبيحته، هذه المسألة نص عليها ابن قدامة في المغني وغيره، إن كان الذين يتولون الذبح منهم من تحل ذبيحته ومنهم من لا تحل ذبيحته، يجب للعبد أن يأكل حتى يتيقن من أن هذه الذبيحة تولى ذبحها من تحل ذبيحته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة من الله إلى أبي عبد الرحمن، حياة الله يا أخي، أسأل الله العظيم سبع مرات أن يشفيك ويدفع عنك، آمين، جزاك الله خيرا، يدفع عنك كل مكروه يضر دينك في الدنيا، وأسأله أن يحشرنا جميعا مع صاحب السنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله رجل، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال له أنت مع من تحب، هل سأذن لي أن أكون رفيقك في الجنة بمشيئة الله تعالى؟ هذا أول سؤال. تمنى الله عز وجل لي أن أكون من أهل الجنة، أذن لك؟ هل الأمر إلي يا أخي؟ أمري وأمرك إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا ومجتمعاتنا من أهل الجنة، وأن يقينا النيران. السؤال الثاني، فهمني كيف أنال العلم مع حفظه وضبطه جيدا، وأنت تعلم أن الحياة التي نعيش فيها من ظروف صعبة ونحن لا يعلم ذلك إلا أم يكفي الاستماع بدون التبليغ للناس وجزاك الله خيرا. اعلم أن العلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال وتقويم المجتمعات. فمن شروط العلم النافع أن تطلبه بالإخلاص أولا، ودعك من الحفظ، إن كانت ملكتك في الحفظ ضعيفة فيكفيك أن تحفظ المعنى بقدر الإمكان، لكن عليك بمعالجة النية أولا، لأن الإنسان يتعجب جدا إذا قرأ قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يبقى شايف البينة عبارة عن إيه؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أمر عجيب. أمر عجيب. البينة المفترض أن تؤدي إلى توحيد الناس وإلى جمعهم على كلمة واحدة. ربهم واحد ورسولهم واحد صلى الله عليه وسلم وكتابهم واحد وسنتهم واحدة. لكن أنت ترى الشقاق والتنازع والفتن التي تنتشر بين الناس. شوف بقى على إثر هذه الآية ماذا قال عز وجل؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني كأنهم لما فرطوا في هذا الأمر تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة. فعليك أن تطلب العلم بالإخلاص لله تبارك وتعالى، أن تنوى بذلك رفع الجهل عن نفسك وتطفيح الأعمال التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ونصرة الدين مع ذلك. هذا هو الأمر الأول. وأذكرك بالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة ريحها. من تعلم علما يعني استعمل آلة الدين للدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، وهذا من أشد ما ورد في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها. قال: فما علمت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أي حفظ القرآن، هي المصيبة بقت به. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما علمت فيها؟ قال: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به أثناء طلب العلم. الأمر الثاني أن تعمل بهذا العلم، أن تعمل به. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقسامه، يعني تخرج أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الضحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف فتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة والعافية. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رويت، ما حفظت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. الأمر الثالث أن تبلغ هذا العلم، أن تبلغه. فإن عملت به وبلغته تكون بذلك قد اتقيت الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. وكيف التقوى؟ أن تعمل به وأن تبلغه للناس نصرة للدين. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى أو إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أولا الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما أو يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم، خلي بالك ده محل الشاهد، وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثوا الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. طيب، وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض. قارن بين هذه العبارة وبين قول الله عز وجل في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكون العالم الذي يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض هو العالم العامل المبلغ. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يسمى العالم ربانيا إلا إن كان عالما عاملا معلما، عالما عاملا معلما. سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم زواج المسيار؟ اعلم أن النكاح له أركان وشروط، ما دامت توفرت في عقد نكاح كان العقد صحيحا بغض النظر عن التسمية. فالأركان: الإيجاب والقبول، ركن النكاح الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول من الخاطب ومن المخطوبة ومن الولي، الإيجاب والقبول. طيب، شروط النكاح: الولي، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخرجه الخمسة إلا النسائي: لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح مشروع إلا بولي، أو لا نكاح صحيح إلا بولي. وأخرج الخمسة أيضا إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها، وإسناد الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي من رأى نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قال أبو هريرة عند الدارقطني والبيهقي: كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها. فلا بد من الولي، والولي هو الأب، ثم سائر العصابات على ترتيب الميراث، ثم بعد ذلك السلطان. فإن عدم السلطان فلها أن تولي واحدا من المسلمين من أهل الفضل والثقة ليزوجها، لكن لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح بنفسها. كذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها في المسند وعند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا روي أيضا عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه بإسناد ضعيف، وورد صحيحا بإسناد صحيح عند البيهقي عن ابن عباس موقوفا أنه قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فعامة أهل العلم على اشتراط الشاهدين، وإنما خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، وقال: إن أعلنوا النكاح فإن الإعلان يكفي ولا يشترط الإشهاد في هذه الحالة، لقول النبي عليه السلام في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه وإسناده حسن: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. طيب، يبقى الشاهدين. كذلك الصداق، ولا يشترط أن يسمى الصداق أو يتفق عليه، لكن إن تواطأ الطرفان على ألا صداق كان النكاح باطلا، كان النكاح باطلا. لكن إن لم يذكر الصداق أصلا صح النكاح، فإن اتفق على صداق بعد النكاح فبها نعمة، وإن اختلف الطرفان في قدر الصداق قضي للمرأة بصداق مثلها لمهر المثل، على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن امرأة مات زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن لها مهر مثلها، لها مهر مثلها وثالثه وعليها العدة. فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قضى بذلك في بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها. يبقى إذن إذا توفرت هذه الشروط كان العقد صحيحا. لكن بعد كده يقول لك نكاح الزواج العرفي. الزواج العرفي المتعارف عليه في مجتمعاتنا هو الزواج الشرعي الذي لا يسجل عند المأذون. لكن الزواج العرفي الآن المنتشر في الجامعات يخالف الشرع ويخالف العرف، لأنه زواج باطل لفقده لشرط أو أكثر من هذه الشروط التي ذكرتها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. هل صوم الاثنين والخميس مستحب أم واجب؟ هو مستحب بالإجماع، والصوم الواجب على ثلاثة أنواع: صوم رمضان هذا فرض وهو من مدان الإسلام، وصوم النذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه، وصوم الكفارات ككفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة من جامع أهله في نهار رمضان ولم يستطع أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين. هل إذا سافرت إلى المصيف أسبوعا هل أقصر الصلاة؟ طيب خلونا نذكر حكم القصر أو مدة القصر أولا. جمهور العلماء على أن الإنسان إذا خرج إلى بلد مسافرا فوصل إليها فنوى الإقامة 4 أيام فأقل قصر الصلاة، فإن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة. أخونا الفاضل بارك الله فيه، ربنا يحفظك وأسأل الله أن ينور قلبك. أخونا الفاضل أخ كبير لنا يقول أذكر المصيف الأول في مسلم يروح مصيف. طيب ما أنا كنت أود أن أذكر حكم القصر ومدة القصر ثم نذكر بعد ذلك القصر في سفر المعصية، حكم القصر في سفر المعصية. أولا الذهاب إلى المصايف في مثل هذا المناخ السائد الآن معصية لله تبارك وتعالى، لأنه لا يحل لمسلم أن يكسر ثواب الفساق والمشركين. وأنتم تعلمون جيدا أن هذه المصايف يختلط فيها الحابل بالنابل وتتعرى فيها النساء ويكثر فيها الفجور والمجون والعياذ بالله، وكأن الناس في أجازة من التشريع أو العبودية لله تبارك وتعالى وإقبال رهيب على الشهوات نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فينبغي على العبد ألا يذهب إلى مثل هذه الأماكن، هذه أماكن الفتن. وقد بينت في أول كلمة ابتدأنا بها سلسلة هذه الجلسات أسأل الله أن يبارك فيها أن الأصل في الفتنة أن يفر الإنسان منها، وذكرت في ذلك حديثين: الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، يعني اللي شرائب بعنقه لينظر إليها تحصده. فالفتن كتيارات وأمواج المياه تسحب الإنسان شيئا فشيئا حتى يجد نفسه عند البراميل كما يقولون، يعني في الغريق، في الغريق يغرق والعياذ بالله. والحديث الثاني أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وينبغي أن نقف عند هذا الحديث طويلا، عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، مما يبعث به من الشبهات. وأنتم تعلمون جيدا أن أضر فتنة تركها النبي عليه الصلاة والسلام، أضر فتنة على الرجال فتنة النساء. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذا سفر معصية، لكن في بعض المصايف هناك مناطق نائية يبتعد فيها الإنسان عن الناس ولا ينزل فيها البعض، قد يكون في بيت منعزل يطل على صحراء أو على بعض البساتين أو المناظر الجميلة وما إلى ذلك، ولا يخالط هؤلاء الفساق. إذا المسألة من باب تغيير الجو فقط، فإياك إياك والمعاصي، وإياك إياك والنساء، إياك إياك والنساء، إياك إياك والنساء. اعلم أن مدة القصر إذا وصلت إلى البلد التي سافرت إليها فنويت الإقامة 4 أيام فأقل، فلك أن تقصر الصلاة أو عليك أن تقصر الصلاة على خلاف بينهم. هل قصر الصلاة في السفر مستحب فقط أم واجب أم رخصة؟ في قول الشافعي رحمه الله، وبهذا القول أخذ الكثير من أصحاب الشافعي، فإذا وصلت إلى هذه البلدة فنويت الإقامة فيها 4 أيام فأقل اقصر الصلاة. إن نويت الإقامة أكثر من 4 أيام والسائل نوى أن يقيم أسبوعا فأتم الصلاة فلست مسافرا. وفي هذا كله خلاف في مدة القصر، منهم من قال 10 أيام 3 أيام، ومنهم من قال بمجرد أن يدخل البلد يصير مقيما لا يقصر الصلاة. وهذا قول الحسن البصري رحمه الله. وقالت عائشة: بمجرد أن يحط رحاله يزول عنه المسافر، يعني فيها خلاف. وأنتم تعلمون أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أقام 6 أشهر بأذربيجان يقصر الصلاة وقد حبستهم الثلوج. لكن هذا القول هو الأصح من جهة الدليل، ذلك لأن المسافر في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو السائر في الطريق، السائر في الطريق. فإن وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها زال عنه اسم المسافر في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، هذا هو الأصل. وقد نزل القرآن مؤيدا لهذا الأصل، قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم، الضرب في الأرض هو الماشي السائر في الطريق، ماشي. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة في حجة الوداع 4 أيام، وصل صبيحة اليوم الرابع في وقت الضحى فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع يقصر الصلاة. فلما كان اليوم الثامن صلى الصبح فقط بمكة، ثم خرج إلى منى فقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قالوا 4 أيام. يجي واحد يقول: طيب، ومن أدراك أنه إن أقام أكثر من ذلك كان سيتم؟ فالجواب: نحن لا نعرف. هذا قدر زائد على الأصل، هذا قدر زائد على الأصل، فينبغي أن يقتصر عليه. أما إن خرجت إلى مكان وصلت إليه إلى البلدة وكنت مترددا تنوي مددا 4 أيام فأقل، فلك أن تقصر الصلاة إلى 20 يوما، لأن هذا أقصى ما ورد. فقد ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وعن ابن عباس عند البخاري أن النبي عليه السلام أقام بمكة في عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو المتردد الذي لم يجمع إقامة. طيب، حكم قصر الصلاة في السفر. أنا ذكرت أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال. فذهب أبو حنيفة رحمه الله في طائفة من أهل العلم إلى أن المسافر فرض عليه أن يقصر الصلاة، فإن أتم الصلاة كانت صلاته باطلة. وذهب الجمهور إلى الاستحباب فقط، قال: الأحب والأحسن أن يقصر الصلاة. وهذا قول للشافعي أيضا، وذهب الشافعي في قول آخر إلى أن الأفضل الإتمام مع جواز القصر، لكن تعقبه الإمام النووي في المجموع، والنووي شافعي، قال: والقول الأول الذي وافق الشافعي فيه الجمهور هو الأصح، لأنه يبعد أن يكون الإتمام هو الأفضل، ومع ذلك لا يتم النبي صلى الله عليه وسلم في أي سفر من أسفاره. لقد روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يزيد في السفر عن ركعتين، وكان لا يزيد عن ركعتين في السفر، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين، إلا أن عثمان أتم بمنى بعد ذلك على ما هو معروف. فهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي أخرجه النسائي والدارقطني بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة في رمضان، إلى عمرة في رمضان، فقصر الصلاة وأثممت وأفطر وصمت، فقلت له: يا رسول الله، قصرت وأثممت وأفطرت وصمت. قال: أحسنت يا عائشة. فهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد ومنكر أيضا من جهة المتن، لأن النبي عليه السلام اعتمر أربع عمرات في حياته، ثلاث عمرات كانت في ذي القعدة، والعمرة الأخيرة كانت مع حجته في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يبقى إذن لم يثبت في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة في السفر. أدلة الموجبين، لم يثبت أنه أتم الصلاة في سفر أبدا. الذين ذهبوا إلى وجود الصلاة احتجوا بثلاثة أحاديث. أولها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت أو زيد في صلاة الحضر. هذا الحديث متفق عليه. كذلك في حديث، أنا قلت ثلاثة أحاديث هي أربعة، كذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح، قال عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة المسافر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واخد بالك، على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديثه في صحيح مسلم، إن الله عز وجل فرض الصلاة على المسافر ركعتين والمقيم أربعا وفي الخوف ركعة. ثم ثبت عند النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان مما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. هذه أدلة من ذهب إلى الفرضية، وهي أدلة كما ترى راجحة. أنا بس أقرر المسألة دي ليه؟ لأننا إذا قلنا إن قصر الصلاة في السفر فرض وليس مجرد رخصة، يبقى إذن قول أبي حنيفة رحمه الله إن المسافر يقصر الصلاة في الأسفار مطلقا ولو كان في سفر معصية قول واضح، هذا قول واضح. كما أنه إن كان يقطع الطريق في الأسفار مثلا وأصيب بجراح في بدنه ولم يستطع أن يغتسل من الجنابة جاز له أن يتيمم، هذا باتفاق أهل العلم، لأن التيمم في هذه الحالة عجيمة وليست رخصة. والذين استحبوا للمسافر أن يقصر الصلاة فقط لم يجيزوا له أن يقصرها في أسفار الإيه؟ في أسفار المعصية. هل قدم المرأة عورة داخل الصلاة؟ قدم المرأة عورة داخل الصلاة، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافة لأبي حنيفة رحمه الله. واعلم ان مذهب ابي حنيفة هو المذهب الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه اعتمد في كلامه وفي ترجيحه على حديث روي موقوفا ومرفوعا، موقوفا على ام سلمة ومرفوعا يعني عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يصح، فيه امرأة مجهولة، فيه امرأة مجهولة لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا لأنه من طريق هذه المرأة المجهولة. والحديث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي عليه السلام: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يبقى عن طريق الاستنباط من الحديث إن كان النبي عليه السلام اشترط فقط أن يكون الدرع مغطيا لظهور القدمين، يبقى عند الركوع الثوب يرتفع سيظهر الكعبان أو العقبان، وعند السجود سيظهر باطن القدم. لكن الحديث ضعيف لا يصح، بل الذي صح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وعند النسائي، عند النسائي، لأن زيادة أم سلمة عند النسائي وإسنادها صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له أو لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. زاد النسائي بإسناد صحيح: فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. واخد بالك بقى، إذن تنكشف أقدامهن. قال: سيرخين ذراعا لا يزدن عليه، عليه الصلاة والسلام. ولدى أبو حنيفة رحمه الله أيضا إلى القياس فقاس القدمين على الكفين، وهذا القياس فيه نظر، لأن إظهار الوجه والكفين جاء على خلاف الأصل الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، وإذا جاء الأمر على خلاف الأصل لا يقاس عليه غيره، لأن قياس غيره عليه يؤدي إلى ضياع هذا الأصل. فالصواب ما ذهب إليه الجمهور أن قدم المرأة عورة في الصلاة وأمام الأجانب. هل الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة فرض؟ ذهب إلى فرضيتها أبو محمد ابن حزم رحمه الله، بناء على أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ثبت عند أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة استفتح ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ فاتحة الكتاب. واعلم أنها إنما تشرع قبل القراءة في الركعة الأولى فقط في أصح قولي أهل العلم، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب مالك والشافعي إلى مشروعية التعوذ قبل القراءة في كل ركعة، ورجح ابن القيم رحمه الله مذهب الإمام أحمد في زاد المعاد من جهة أن القراءة أو أن الفاصل بين القراءة في الركعتين إنما هو ذكر وتسبيح ودعاء، فيشبه بذلك الذكر والتسبيح والدعاء في أثناء القراءة في صلاة الليل. لنا السلام في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، ذكر حذيفة أنه كان يقرأ في صلاة الليل، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فيها دعاء أو سؤال سأل، فيها عذاب تعوذ، وما إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. هل التعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر فرض بعد التشهد في الصلاة؟ وورد بصيغة الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. مثلا أقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله من أربع، ومن ثم فقد ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى أن التعوذ بالله من أربع فرض، وهو مذهب طاووس من التابعين. فصلى ابن طاووس أمامه ولم يتعوذ، فأمره أبوه طاووس أن يعيد الصلاة. لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن التعوذ بالله من أربع مستحب فقط وليس واجبا، وهذا هو الصواب أنه ليس واجبا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته. وقد اتفقنا على أن العمدة في إثبات الأركان والواجبات هو حديث المسيء في صلاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. رجل مات وترك زوجة ولم يكن له ولد ولا بنت ولا أب ولا أم، كلالة، ولكن له أختان، ولكل من الأختين أولاد ذكور وإناث، وله أيضا ثلاثة إخوة، ولكل من الإخوة الثلاثة أولاد ذكور وإناث، وكان له اثنان من الإخوة الذكور ماتوا في حياته، ولهذين الأخين المتوفيين أولاد ذكور وإناث، فمن يرث ومن لا يرث، وكم نصيب الذين يرثون؟ هذا هو الجزء الأول من السؤال. هذه الكلالة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فالحاصل أن الرجل مات وترك زوجة وخمسة من الإخوة، ثلاثة ذكور وأختين، فزوجته لها الربع بنص كلام الله تبارك وتعالى. وأما إخوته فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا حظ لأبناء الإخوة والأخوات الأحياء والأموات في شيء من هذا الميراث. يعني إذا الربع يعطى لزوجته، وثلاثة أرباع يقسمون على إخوته الأحياء بنسبة اثنين للذكر وواحد للأنثى، علما بأنه قد قيل إن له أخا من الأحياء سرق كل الأموال السائلة الموجودة في بيت أخيه المتوفى، وقال أنا أحق بهذا المال من باقي إخوتي الموجودين وأبنائهم، لأني أنا الذي أتولى أمر الدار والبهائم والأرض الزراعية، فهل يحق له ذلك؟ لا يحق له ذلك، لا يحق له ذلك، لأنه إما أنه عمل ذلك كان يتولى أمر الأرض والبهائم نظير أجل أو زيادة عن سائر إخوته، فخلاص هو نال هذا الأجر، وإما أنه كان يعمله تطوعا في سبيل مصلحة ما، فحيث أنه لم يفعل هذا على سبيل الإجارة فليس له أن يغتصب هذه الأموال. هذا سحت يأكله في بطنه نارا، وعليه أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها، وليعلم أن الله تبارك وتعالى قال قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك إيه، ولو أعجبك كثرة الخبيث. امرأة لا تدري هل هي مطلقة من زوجها أم لا، حيث أن زوجها متزوج بغيرها وهو منقطع عن الذهاب إليها، وهو يقول لها إنني قد طلقتك، ولكن أين ما يثبت ذلك؟ قوله الرجل إذا قال لامرأته قد طلقتك يقع الطلاق، ولا يحتاج إلى إثبات. بل لو سعى الرجل في إثبات العكس، فأن رجلا طلق امرأته ثلاثة طلقات، قال الإمام أحمد رضي الله عنه تهرب منه في داخل البلد، بناء على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. قال ابن حزم بل تهرب منه في داخل البلد وفي خارج البلد، وإن أجبرها على الوطء فلها أن تقتله دفاعا عن عرضها في هذه الحالة. أنا أردت بهذه المقالة أن أبين للسائلة أن قول الزوج زوجك لك قد طلقتك هذا لا يحتاج إلى إثبات، بل إن سعى هو في إثبات العكس فلا يحل لك أن ترجعي إليه إلا أن يخبرك بأنه ردك في العدة، في العدة إن كانت الطلقة رجعية. فماذا تفعل هذه المرأة المسكينة، وما هي الحقوق التي تجب على هذا الرجل في هذه الحالة؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقوق التي تجب لهذه المرأة طبعا المؤخر، مؤخر الطلاق، بالإضافة إلى نفقة العدة، بالإضافة إلى نفقة المتعة. ونفقة المتعة طبعا رب العزة سبحانه وتعالى قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لكن كما قال الشافعي رحمه الله نفقة المتعة يقدرها الحاكم السلطان القاضي. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون الزوج خصما وحكما في نفس الوقت، وهي مقدرة في زماننا الحالي بنفقة سنتين، يبقى هي لها نفقة العدة 3 أشهر أو أقل أو أكثر على حسب مدة عدتها، بالإضافة إلى نفقة المتعة مع مؤخر الطلاق إن كان لها مؤخر، وعليها أن تلجأ إلى القضاء إن عجزت عن إثبات هذا. قام رجل بتقبيل زوجته وكان صائمين، فخرج منهما ماء بسبب هذه الشهوة، فما حكم هذا الصيام وهل عليهما غسل؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. إن كان الخارج مبيا فصيامهما صحيح في مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن حزم، وهذا هو الصواب من جهة الدليل. الأصل أن الصيام صحيح، فمن زعم أنه يبطله خروج كذا أو دخول كذا أو الشيء الفلاني فعليه أن يأتي بالدليل على زعمه هذا. وإن كان الخارج منيا فعليهما أن يتوبا إلى الله عز وجل وأن يكثرا من الاستغفار والأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يقضي يوما مكان هذا اليوم، ولا كفارة عليهما، فإن الكفارة على المجامع فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل متزوج مارس عدة مرات العادة السرية، هل عليه حد؟ وماذا يفعل ليكفر عن هذا الذنب؟ ليس عليه الحد بالإجماع، وعليه أن يتوب، فإن التوبة تغسل الحوبة، هذه عبارة اللجنة الدائمة، فإن التوبة تغسل الحوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتقرب إليه ما استطاع، وليبحث عن الأسباب. وأذكر النساء بأنه ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل في زوجها، فلا يحل لها إن طلبها حتى وإن كانت على التنور تخبز الخبز، لا يحل لها إن طلبها لحاجته أن تمتنع عنه، كما أنه ينبغي على المرأة أن تتهيأ لزوجها، وهذا من حسن التبعد الذي أمر به عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها، هذا من حسن التبعد أن تتزين المرأة لزوجها لتعفه. وأوصيك أخي بغض البصر، فإن الإنسان مهما كان متزوجا حتى لو كان متزوجا من 4 نسوة إن نظر إلى امرأة بعينها اشتهاها، فنسأل الله السلامة والعافية. عليك بغض البصر. حكم الإسلام في الصور الفوتوغرافية، ما أدين الله عز وجل به أن الصورة الفوتوغرافية كغيرها من الصور المصنوعة هي محرمة؟ وقد ذهب بعض المعاصرين من أهل العلم إلى أن الصورة الفوتوغرافية مستثناة، ومن أجلهم الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك قال بهذه المقالة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، فذهب مع غيرهما إلى أن الصورة الفوتوغرافية ليست محرمة، وذهب فريق من المعاصرين إلى أن الصورة الفوتوغرافية كغيرها من الصور المحرمة. وقد ورد الوعيد الشديد فيما يتعلق بالتصوير. قالوا لأن الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة شرعا ولغة وعرفا. أما من جهة اللغة فالصورة الشكل، رجع القاموس وغيره، الصورة الشكل. وأما من جهة الشرع فقد قال عليه الصلاة والسلام أصوات الرأس، هذا وارد بإسناد صحيح عند الإسماعيلي، الصورة الرأس، فإذا قنصت الرأس فلا صورة. وأما عرفا فهذا معروف، أنت بتقول هروح أتصور ست صور، ما بتقولش هروح لحابس الظل لكي أحبس ظلي، حاجة بيقول كده خالص، هي صورة. وما دامت صورة فقد صح عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل تجعل له نفس بكل صورة صورها يعذب بها في جهنم. وثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت عند البخاري من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. ونحن نحتاج إلى دخول الملائكة إلى بيوتنا وطرد الشياطين. فتقرأ سورة البقرة لطرد الشيطان وكذلك آية الكرسي وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يبقى ده طرد الشيطان. وتجيب الصور استحضارا من إيه؟ للملائكة. طالبة حصلت على الثانوية العامة بمجموع قليل بحيث أنها لم تجد فرصة للالتحاق بالتعليم العالي إلا من خلال المعهد العالي للموسيقى والمعهد العالي للتربية الفنية. أما الموسيقى فقد حرمها الأئمة الأربعة، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب المعازف بالخس والمسخ. والحديث عند البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أقوام من أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وتوعدهم بالخس والمسخ. المعازف هي آلات العزف، وقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون دليل على أنها محرمة، ويؤكد هذا الاستدلال أنه توعد مرتكب ذلك بالخس والمسخ، وقرن المعازف بالخمر الحر الزنا والحرير والخمر، وكلها محرمة. كذلك فيما يتعلق بمعهد التربية الفنية، المعهد العالي للتربية الفنية، هذا المعهد قد تكون به أقسام خاصة بالتطريز وما إلى ذلك. أما الخاصة بالرسم أو النحت والذي يشتمل على رسم الصور ونحت التماثيل وما إلى ذلك، فلا يحل لك أيضا أن تلتحقي بهذا المعهد، لا الأول يصلح ولا الثاني يصلح. والله عز وجل لم يفرض علينا أن نحصل على الشهادات العالية، وإنما فرض علينا تبارك وتعالى أن نطيع، وحذرنا من معصيته تبارك وتعالى. فعليك أن تعولي على تقوى الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب نخلي السؤال ده الأخير قبل الصلاة. ما هو حكم العمل كسائق في شركة توزيع شرائط كاسة أغاني؟ لا يحل هذا العمل. وما حكم العمل في صالة بلياردو إذا كان الرواد يلعبون القمار؟ وما حكم صاحب المكان؟ كسبه حرام وأنت كسبك أيضا حرام. إن كنت تعمل في صالة البلياردو الذي تعود الرواد فيها أن يلعبوا القمار وأنت معين على الإثم والعدوان في هاتين الوظيفتين، كسائق في توصيل شرائط الكاسيت المشتمل على الأغاني، وكعامل في صالة البلياردو التي يمارس فيها القمار. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كانت صالة البلياردو لا تشتمل على القمار، يبقى كسبك حلال في هذه الحالة، لأن البلياردو وسيلة من وسائل التسلية لكنها تقتل الوقت، ووقت المكلف هو رأس ماله في حياته الدنيا. أنت إيه رأس مالك؟ عمرك. عمرك هو رأس مالك. تصور واحد ماسك فلوسه ماشي يبعثرها في الشارع، يرميها في الشارع، واحد يقول لك أسلي نفسي أصلا حاسس بملل. ملل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أقول قولي هذا. فاسمحوا لنا أخواننا، ده ملحق على السؤال الماضي، معلش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتم الآن إن التصوير حرام، بينما الدرس حاليا يصور بالفيديو. سبق أن أجبت عن هذا السؤال بأن هذا لا يدخل في التصوير باعتبارين. الاعتبار الأول أنه عند البث، بث هذا الشريط، تجد الصورة على الشاشة، شاشة الفيديو، ولا جرم لها، يعني ملهاش جسم تقدر تمسكه. لو واحد اتك على زرار الإغلاق بتلاقي الصورة راحت، ليست كالصورة الفوتوغرافية اللي ليها جرم. صورة يقول لك دي صورة اهي تمسكها في ايدك. الصورة الأخرى تشبه الصورة، صورة الفيديو تشبه الصورة المتكونة في المرآة. درسنا يا اخوانا في الفيزياء جماعة علمي ان في صورة حقيقية وفي صورة تقديرية، والصورة التقديرية هي التي لا يمكن ان تستقبل على حائل بحيث ان هي فيها ايه جرم، فدي يمكن ان تعتبر صورة تقديرية. واحد يقول طيب ما شريط الفيديو نفسه عامل زي شريط السينما، انت تبص في شريط السينما بتلاقي مناظر متكررة ومتقاربة لما تمشي على بعضها تديك الايه الحركة، مش كده؟ لا، شريط الفيديو ليس كذلك. لما تبص ليه مش هتشوف حاجة، لان هو عبارة عن مجالات كهرو مغناطيسية تشبه شريط الكاسيت بالضبط، مجالات كهرو مغناطيسية، فهي عبارة عن حركة الكترونات وما الى ذلك. لن تجد الصورة لا على الشريط ولا جرم لها تمسكه بحيث يمكن ان يقال انها صورة. ولذلك الشاعر علي بن رحمه الله الذي حرم الصورة الفوتوغرافية اجاز في اخر حياته رحمة الله عليه صورة الفيديو ان كانت تستخدم في الخير، ان كانت تستخدم في الايه في الخير، والا فجهاز الفيديو كجهاز الراديو المذياع بالضبط. المذياع ممكن تجيبه على اذاعه القران الكريم او تسمع الاخبار وتعرف ايه اللي بيحصل في الدنيا، وممكن تجيبه على الاغاني البرنامج الموسيقي، فكذلك الايه الفيديو. طيب احنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل بعد صلاه العشاء ان كان هناك فرصه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، والأخ أنت عدد مكذبات واحد تحت يقول لي أرض من ذلك أرض من الزيج اشترط أخ على أخته ألا تدخل في جزء من الميراث، مثل محل، وذلك لعرف القرية لكي يظل اسم العائلة على المحل. أفيدونا أفادكم الله. لا يحل له أن يشترط عليها ذلك، فإن طابت نفسها ووافقت فبها ونعمت، وإلا فلها حق في كل ما ترك من أموال بما في ذلك هذا المحل. وقد صح عند ابن ماجه من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ما حكم من تشعر وتجد قطرات في بول في ملابسها الداخلية بعد الوضوء؟ عليها أن تطهر ثيابها من هذا البول وأن تعيد الوضوء مرة أخرى، لأن خروج البول ناقض للوضوء بالإجماع، فعليها أن تعيد الوضوء. وكذلك طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة عند الجمهور، وذهب البعض إلى أن طهارة الثياب والبدن واجبة وليست شرطا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجاهد مجاهدة بالغة في غض البصر عن النساء الأجنبيات، وتنهار عزيمتي في أحيان كثيرة، وفي كل مرة تنهار فيها عزيمتي أرجع وأستغفر وأتوب وأعقد العزم على ألا أرجع. هل علمي بالحرمة أثناء اقتراف الذنب وهو النظر يمنع التوبة؟ وهل هذا نفاق علما بأن التوبة ثم اقتراف نفس الذنب تكرر مرارا؟ أولا، علمك بالحرمة في أثناء اقتراف الذنب لا يمنع التوبة، بل إن كنت تفعل شيئا وأنت تجهل حرمته فلست مخالفا، فلست مؤاخذا، ولست آثما حتى تعرف أن هذا مما حرمه الله عز وجل. فإن عرفت أنه مما حرمه الله عز وجل وارتكبته مع ذلك فهذه هي المعصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يوجد ذنب يمنع التوبة. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك لمن تاب منها. وأما تكرار التوبة مع تكرار الذنب، إن كنت تتوب بالشروط المعروفة الإقلاع عن المعصية والعزم على ألا تعود مع الندم على ما فات، فإن هذا يمحو ما كان من ذنب. فإن عدت إلى الوقوع في نفس الذنب فهو ذنب جديد مستأنف، عليك أن تحدث منه توبة أخرى وإن تكرر آلاف المرات. إياك أن يصدك الشيطان عن التوبة، هذه الفكرة ألقاها في ذهنك الشيطان ليصرفك عن التوبة. فما دمت تتوب التوبة المشروعة الإقلاع مع الندم على ما فات والعزم على ألا تعود فهذه توبة صحيحة. فإن تكرر نفس الذنب لضعفك فعليك أن تحدث توبة كلما أحدثت ذنبا، لأن التوبة تمحو هذا الذنب بإذن الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حياء في العلم. يقول الأخ اللي بيستحي يخرج عشان احنا نتكلم كلام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حياء في الدين. الحديث على كل حال ثابت في الصحيحين من حديث أم سلمة أن أم سليم رضي الله تعالى عنهما قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، وذكرت سؤالها. تقول السائلة: زوجي يحاول في معاشرته لي أن يداعبني من خلف، فما حدود الحرام من ذلك؟ نص الشافعي وغيره من أهل العلم على أن المباشرة بين الإليتين من الخلف ليست محرمة، وإنما المحرم هو الإيلاج في داخل حلقة الدبر، هذا هو المحرم، بل هو كبيرة من الكبائر. وأنا أنصحها وأنصح زوجها ألا يكون كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لكنها ليست محرمة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما قلته عن حكم التصوير يفهم منه ان الصور الفوتوغرافية ليست محرمة. دي اسئلة المرة اللي فاتت. على كل حال يا اخوانا انا بينت الفرق بين الفيديو، صورة الفيديو والصورة الفوتوغرافية. ويستثنى من الصورة الفوتوغرافية ما لا بد منه كصورة البطاقة وصورة الجواز السفر والصور التي تؤدي الى معرفة المجرمين وما الى ذلك والرخصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدين في الأخت الشقيقة التي تتشاجر مع أختها في كل وقت تراها وتجتمع معها فيه، مما يتسبب في حالة من الكآبة على البيت وحزن الوالدين على حال أولادهم، وإحدى الأختين دائما على خطأ وصليطة اللسان ومتسرعة في الغلط، والأخرى تحاول ألا ترد عليها وتمتص غضبها، ولكن عندما يفيض بها تخطئ هي الأخرى. والآن لقد أعلن أن يقطع علاقتهما ببعض نهائيا، فهل هذا يجوز وما هو الحال لتصليح الحال بينهما، مع العلم أن باقي الإخوة والوالدين تدخلوا بينهما مرارا ولكن بلا جدوى، وكل منهما تصب على القطيعة، فما الحل أفادك الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أولا قطيعة الأرحام من الكبائر، قطيعة الرحم من الكبائر، وحسبك قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم كما ثبت في بعض الروايات الأخرى، لا يدخل الجنة قاطع. فالأخت السليطة اللسان التي تؤذي أختها وتتشاجر معها دائما هي القاطعة للرحم، وعلى الأخت الأخرى أن تتحلى بالفضائل وأن تصبر، فإنها إن فعلت ذلك كان الله عز وجل ظهيرا لها مؤيدا ومعينا سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني قرابة سيئة جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنك تسفهم التراب الرماد الحار الذي يستخدم في تسوية الخبز، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. إن لم ترتدع هذه الأخت، إن لم ترتدع وردت عليها أختها فليست صاحبة رد الفعل معتدية، بل كما قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال عز من قائل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإن كانت الأخت المعتدى عليها يصلها الضرر دائما، ولم تستطع هي ولا والداها ولا إخوتها أن يصلحوا من شأن هذه المعتدية وتقاطعا، فالإثم على المعتدية السابة المتشاجرة ولا إثم على الأخرى، غير أنها إن صبرت على ما تلقى لترفع حالة الحزن عن والديها وعن سائر إخوتها. فانطبق عليها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته الآن. ما حكم الإنسان الذي يقول إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ إنسان كذاب. ثم قال: إن عيسى عليه السلام سينزل له وأن الله اختاره لهذا العالم. ده مجنون. وأنه هو الرجل المنتظر لتخليص الأمة، وأنه المهدي المنتظر، مع العلم بأنه سليم العقل وليس بمجنون وعنده ذكاء. هذا إنسان مخرف وربما كان كافرا بأقواله هذه، وعنده ذكاء، وكان من عباد الله الصالحين المشهود لهم بالإيمان وكثرة البكاء من خشية الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم حدث له هذا، ثم قال إن هذا الأمر، ثم قال إنها شفحات شيطان وتفكير. وبعد ذلك صار في طريق الجاهلية والغناء وغيره، وتخلى عن هذه الأفكار، عاش حياته عاديا دون التزام. فالرجاء الدعاء الشديد له بالعودة إلى دينه مرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنه السوء، وأن يهدينا وإياه إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياه من أتباع كتابه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هل تأثم زوجته إن طلبت الطلاق منه؟ مع العلم أنها حاولت كثيرا إصلاحه وتغييره بالاستعانة بالشيوخ، وقد تم طلاقها بالفعل. لا تأثم بذلك، لأن هذا بأس، وأي بأس أن تعيش المرأة مع رجل له أفكار هدامة مخرفة، ثم ينتقل من أقصى اليمين أو من أقصى اليسار إلى أقصى اليسار الآخر، تطرف على كل من الجانبين، إما الفسق والغناء والانحلال، وإما التطرف العقائدي الذي يخرجه عن دائرة الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل البأس على المرأة أو الإثم على المرأة التي تطلب الطلاق بغير سبب، في حديث ثوبان رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فهذه المرأة لا إثم عليها. زميل في العمل من النصارى توفي هلك، فذهب بعض الزملاء إلى الكنيسة للعزاء، فنهيتهم عن ذلك. فما هو دليل المنع؟ يعني أنت منعتهم بغير دليل؟ ماشي، على كل حال مسألة ينبغي أن يستنكرها ذو الفطرة السليمة. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فلا يحل للإنسان أن يجلس في مجلس يكفر فيه بالله تبارك وتعالى. سائل يقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، اضطر للسفر إلى بلدة الفيوم لزيارة سائلة لزيارة زوج المعتقد، أسأل الله عز وجل أن يفك أسر عبده نشأة وسائر المأسورين. اللهم فك أسر عبدك نشأة وسائر المأسورين. اللهم اصرف عنهم السوء. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم وأرحامهم وإخوانهم يا رب العالمين. علما بأني لا أجد محرما لي سوى أبي الشيخ الكبير الذي لا يستطيع السفر معي، علما بأننا نسافر في سيارة خاصة تحملنا من أمام منازلنا إلى باب المعتقل ونعود فيها كذلك، علما بأن الوقت لا يستغرق سوى ساعتين من الطريق الدائري ولا يزور زوجي سواي. فنرجو الإفادة إن كان الأمر على ما ذكرت السائلة بشريطة أن تكون في صحبة آمنة، يعني هي لم تذكر من الذي يركب معها في هذه السيارة الخاصة، إن كنا من النسوة الثقات المؤتمنات وما إلى ذلك فلا بأس عليها لهذه الضرورة، حيث أن زوجها هذا لا يزوره غيرها وهم يحتاجون إلى الدواء والطعام والكتب وما إلى ذلك. ما حكم عمل المرأة في مدرسة بنات تعمل فيها مدرسة رسم؟ سبقت الإجابة على هذا السؤال. إن كانت سترسم الشجر والحجر وما لا روح فيه من المناظر الطبيعية والنباتات والشمس والقمر والشواطئ والبحار والشمس في لحظة الغروب وما إلى ذلك فلا بأس. أما رسم صور ذوات الأرواح فهذا مما لا يحل أبدا بل هو كبيرة من الكبائر. هل يجوز استعمال البرفانات أم لا يجوز نهائيا؟ طبعا يجوز إن كانت حلالا لا تشتمل على محرم. وهل يجوز استعمالها عند الجماع فقط؟ يجوز استعمال البرفانات إن كان السائل رجلا يجوز له أن يستعمل العطور في جميع أحواله، وإن كانت امرأة فيجوز لها أن تستعمل العطور في بيتها لزوجها وأمام المحارم على التأبيد والنسوة، ولا يحل لها أن تخرج من بيتها متعطرة بأي عطر كان. زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبا، إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبا. وكذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. لكن إن كانت هذه البطانات تشتمل على الكحول الإيثيلي حتى تكون الإجابة كاملة، فاعلم أن الكحول الإيثيلي هو الخمر الذي حرمه الله عز وجل، هو الخمر. واعلم أن الأئمة الأربعة حكموا بنجاسته، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر كالليث بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليهما، وإن ذهب إلى أنه طاهر لكن الطهارة من عدمها شيء وبيعه واستخدامه شيء آخر. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر، وقد ذكرت سابقا أن الكحول الإيثيلي هو الخمر، لأن التخمر عملية التخمر هي تولد الكحول الإيثيلي. سكر التخمر عبارة عن إيه؟ سكر يتحول إلى كحول إيثيلي وثاني أكسيد كربون وماء. فلما يقال أن العصير هذا العصير تخمر يعني تولد فيه الكحول الإيثيلي. لما يقول لك الفقهاء يقول لك يعني حدث له غليان يغلي، الغليان هو الفوران الناتج عن خروج ثاني أكسيد الكربون وهو أحد مكونات عملية التخمر الكحولي. الكحول الإيثيلي هذا هو المسؤول عن الإسكار، ومن ثم فإن هذه المشروبات تسمى بالمشروبات الكحولية. ونزع الكحول الإيثيلي والذي يقول لك مثلا الفيروز خالي من الكحول، يعني إيه خالي من الكحول؟ يعني ليس مسكرا، إن أضفت إليه الكحول صار إيه؟ مسكرا. المسؤول عن الإسكار هو إيه؟ الكحول. أي خمر في الدنيا معنى كلمة خمر يعني كحول إيثيلي ويعني إسكار، واخد بالك؟ برضو الأجهزة التي تستخدم في الكشف عن السائقين المخمورين في عالم الغرب، يقرب منه جهاز يقول له انزل وبعدين يقرب جهاز من فمه بعد أن يأمره بفتح فمه، هذه الأجهزة ترصد مجموعة الهيدروكسيد الموجودة في الكحول الإيثيلي، يتحرك المؤشر على طول فيعرف إن هو شارب، ويعرف كمان نسبة السكر بتاعه من مدى انحراف هذا المؤشر. فالكحول الإيثيلي هو الخمر وهو المسؤول عن الإسكار. إن كان الأمر كذلك فاعلم أنه لا يجوز التداوي به ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، وعلى القول بنجاسته لا يجوز أيضا التلطخ به، لا يجوز أن يتلطخ الإنسان به. أحبك الله الذي أحبتني فيه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تتوضأ بقميص اللون؟ نعم يجوز للعبد أن يتوضأ وإن لم يكن ساترا لعورته المغلظة، فليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء. سائلة تقول: العمل ضروري لي وأنا أخذ للعمل ولكني لست منتقبة، فهل كل من تقع عيناه عليه سوف آخذ من السيئات على كل من ينظر إليه؟ لا، لا وزر عليك في هذا. حتى لو قلنا إن النقاب واجب فخرجت المرأة كاشفة لوجهها فإنها تأثم بكشفها لوجهها، ولكن الذي ينظر إليها هو الذي يلحقه الإثم، وهي لا إثم عليها. لكن كما بينت سابقا النقاب مستحب فقط في مذهب جمهور العلماء، وعلى الرجل أن يغض بصره في هذه الحالة. وذكرت الواقعة التي كانت من الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. تقول السائلة: ينزل مني ودي كثير حتى وأنا أصلي، فهل تجوز لي الصلاة وعدم الخروج من الصلاة؟ إن كان الأمر على ما ذكرت والودي يخرج منها في كل حال في كل وقت بغير توقيت معين يخرج منها دائما، فعليها في هذه الحالة، لأن الودي نجس وناقض للوضوء أيضا، عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة، سواء كانت مؤداة أو مقضية، وما شاءت من النوافل إلا أن تحدث حدثا آخر. يعني يفرض على عنده ثلاث بود، بيتوضأ لكل مفروضة، يصلي فريضة وما شاء من النوافل، لكن بعد أن صلى الفريضة تغوط، انت في بالك، يبقى في هذه الحالة عليه أن يعيد الايه الوضوء إذا أراد أن يصلي النافلة. تقول السائلة: هل إذا تزوجت بالمرة الثانية ولي ابنة من زوج الأول، فهل يكون حرام علي أن يرى زوجي الثاني من بنتي أي شيء من جسدها؟ أي لابد أن تكون ابنتي تلبس اللباس الشرعي والخمار طوال النهار؟ على كل حال هذه المسألة فيها خلاف قديم، أنتم لا عليكم مما سأقول، فأنا لي سلف فيما سأقوله الآن. قال الله عز وجل وهو يبين المحرمات في النكاح من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى عشان تبقى محرمة لابد من شرطين: أن تكون ربيبة في الحجر، وأن تكون أمها قد دخل بها هذا الرجل. واضح؟ لكي تكون محرمة على رجل ما لابد أن يكون دخل بأمها، وأن تكون هي ربيبة في حجره. اختلف العلماء في قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم على قولين. القول الأول ذهب إليه جماهير العلماء أن هذا القيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، خرج مخرج الغالب، يعني غالبا ما تكون الربيبة في حجر زوج أمها، ده معنى قولهم. وذهب فريق من أهل العلم من أجلهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن هذا قيد حقيقي، شرط في تحريم هذه الربيبة أن تكون في حجر من رباها، وأن يكون هذا الذي رباها دخل بأمها، دخل بها فعلا. واضح يا اخوانا؟ الحديث دل على هذا أيضا في صحيح البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، قال: قلت يا رسول الله هل لك في ابنة أبي سفيان؟ هي أم حبيبة بنت مين؟ بنت أبي سفيان. هل لك في ابنة أبي سفيان؟ يعني هل لك في أختي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأفعل ماذا؟ يعني هل لي فيها أفعل ماذا؟ قلت: تنكح فتزوجها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتحبين؟ بتحب كده؟ فقلت: لست لك بمخلية، لست لك بمخلية، يعني ما أنا ما فرطش فيه، ولا يشاركني فيك أحب إلي من أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، لقوله تبارك وتعالى إيه: وأن تجمعوا بين الأختين، إنها لا تحل لي. فقلت: بلغني أنك تقصد. فقال عليه الصلاة والسلام: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، أرضعتني وأباها سويبة. يعني إذا يبقى النبي عليه السلام إيه؟ يقرب لها إيه؟ عمها من الرضاعة. أرضعتني وأباها سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن أو أخواتكن. عليه الصلاة والسلام. فشوف برضو نفس القيد وارد في الحديث. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وعبد الرزاق بإسناد صححه الحافظ في الفتح عن مالك بن أوس أنه كانت عنده امرأة أنجبت له الأولاد فماتت، كانت عنده امرأة أنجبت له الأولاد زوجة فماتت، فوجد عليها قال: فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: ما لك؟ فأخبرته، فقال علي رضي الله تعالى عنه: ألها ابنة؟ يعني ليست ألها ابنة يعني من زوج آخر؟ فقلت: نعم. قال: هل كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف. فقال علي رضي الله تعالى عنه: فانجحها، تزوجها. فقلت له: فأين قوله تعالى: وربائبكم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: إنها لم تكن في حجرك. وكذلك أفتى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا أن يتزوج ابنة رجل كانت جدتها تحته، جدتها كانت زوجة له. ومعلوم أن بنت الابن بنت، يعني في بنتك وبنت ابنك تبقى بنتك برضه. قال الله عز وجل: يا بني آدم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. فهذا خلاف في المسألة. وبهذا القول أعني قول علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ومال الحافظ إلى ترجيحه. حافظ بن حجر قال: وهو قول وهو مذهب قوي لولا إجماع الأكثرين. خلي بالك من العبارة: لولا إجماع الأكثرين ونظرة المخالف. طبعا مع وجود المخالف يبقى هذا إيه؟ ليس إجماعا. فالأحوط إن كان الأمر كذلك، الأحوط على لهذه الإبنة أن تستتر أمام زوج أمها. فسائل يقول: هل يجوز الجماع والنوم عن صلاة الفجر؟ يجوز للرجل أن يجامع امرأته إجماعا، ربما وجب عليه. أما النوم عن صلاة الفجر فلا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحب بنت خالتي وهي مكتوب كتابها، ولكن لا تحب زوجها وكرهته في فترة الخطوبة، لماذا تزوجته إذن؟ وتريد أن تطلق منه وأتزوجها أنا، مع العلم أني لا أحرضها على الطلاق، ولكني أخشى أن تفعل شيئا حراما كالزنا مثلا بعد الزواج، فأرجو الإفادة. هذه المرأة إن كانت كارهة لزوجها فعليها أن تختلع منه. الله عز وجل أباح الخلع للمرأة إذا كرهت زوجها. وإن كنت أنت صارحتها بمشاعرك وأبديت ميلا نحوها فقد وقعت في كبيرة من الكبائر. يعني لا يكفي أن لا تحرضها على الطلاق، لكن يكفي في إفسادها أن تلمح أو تصرح بمشاعرك تجاهها، فقد يكون هذا هو الذي أغواها والعياذ بالله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي أفسد امرأة على زوجها. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا يدل على أن هذه الفعلة تدخل في حد الكبيرة، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن تبتعد عن هذه المرأة، وألا تلمح أو تصرح بأنك ستتزوجها إن طلقت من زوجها. فإن كانت كارهة لزوجها واقتلعت منه فأنت بخير النظرين، إن أردت أن تتزوج بعد ذلك تزوج، وإلا فلا. لكن أن تلمح لها بالمشاعر فهذا من الإفساد الذي يدخل في حد الكبيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ضرب الأطفال في أقل من سن التكليف؟ وإذا حدث هل تعاقب الأم أو يكون عليها وزر؟ وما بديل الضرب في إصلاح سلوك الطفل؟ يجوز ضرب الأطفال في أقل من سن التكليف، والمستند ما ثبت عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والأمر بضرب الأولاد على الصلاة في سن 10 لا يدل على أن الضرب محرم قبل سن 10، وإنما يدل فقط على أن الضرب على الصلاة واجب إذا بلغ 10 وقصر في الصلاة، وما قبل 10 مسكوت عنه. فينبغي على الأب أو الأم أن يسلك الطريقة القويمة التي تتناسب مع كل طفل، فمن الأطفال ما يناسبه الضرب، ومنهم ما يناسبه الزجر، ومنهم من يناسبه مثلا منع المصروف أو الحلوى وما إلى ذلك، لكن لا بد من الترغيب والترهيب. وإن لجأ أحد الوالدين إلى ضرب الطفل فليجعل هذا الضرب للتعليم، لا ينبغي أن يجعله ضرب انتقام. بعض الآباء يتحلى أو يتذرع بالصبر على طفله ثم إذا به في لحظة يتحول إلى وحش هائج يضرب الطفل ضربا قد يصيبه بعاهة مستديمة، وهذه مصيبة كبرى وجناية على الأطفال ووزر يتوعد عليه بالنيران لأنه ليس مكلفا. فينبغي أن يكون الضرب للتعليم، فإن آلم كان الإيلام خفيفا. ما حكم العادة السرية بالرغم أن الكثير من العلماء أجازوها؟ أخطأت. جمهور العلماء على تحريمها، وما أجازها إلا الإمام أحمد رحمه الله للضرورة إن خاف على نفسه الوقوع في الزنا في إحدى الروايتين، وأجازها مطلقا في الرواية الأخرى، ومنع منها جمهور العلماء. وقد رجح ابن قدامة رحمه الله الرواية الأولى، يعني الجواز للضرورة إن خاف على نفسه الضرر، شعر بآلام شديدة في أنثيه مثلا، لأن احتباس المني يؤدي أحيانا عند بعض الناس إلى آلام مبرحة في الخصيتين، كذلك خشي على نفسه أن يقع في الزنا ووجد نفسه على شفا هلكة فيرتكب أخص الضررين في هذه الحالة. لكن أن يمارس العادة السرية بإطلاق ويقول إن أكثر العلماء أو إن الكثير من العلماء أباحوها، فهذا من الخطأ في النقل عن العلماء، هذا من الخطأ في النقل عن العلماء، بل جمهورهم على تحريمها. وإن شئت فراجع تفسير القرطبي رحمه الله وهو يقول: مقالة قول أحمد هذا رحمه الله ما كان ينبغي أن يكون قولا ولكنه صار قولة تقال، ما كان ينبغي أن يفسر في كتب الفقه. واحتفظ هذا ستجده عند قوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم هذا أن الآية لا دلالة فيها. أثبت الطب أن العادة السرية ضررها شديد، تؤثر في النظر، تضعف النظر، وتوتر الأعصاب، ويصاب ممارسها بالكآبة يكتئب، والانعزالية تجده منعزلا منطويا، وأخطر من ذلك كله أنه يصير عنينا. دي المصيبة الكبرى يا اخواني. تشاهد اللي بيقولك انا مارس العادة السرية في السؤال الماضي وانا متزوج ماذا علي؟ ايه اللي دفعه كده؟ من الممكن ان يكون الدافع له انه كان يمارس العادة السرية في شبابه فصار لا يجد شهوته الا في ممارسة العادة السرية، لا يستطيع ان ينتصب على امرأته، حتى ان استطاع لا يجد لذة في عملية الجماع الانتقاء للأسف الشديد. فهذا من أخطر ما يمكن، وعلى الشباب أن يحذروا من هذا الأمر، وذلك لا يكون إلا بغض البصر. غض البصر فإنه أغض، والصيام يعين على غض البصر، الصيام فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وكذلك الاعتدال في تناول الأطعمة. لا تكثر أيها الشاب من تناول اللحوم والبروتينات والمواد السكرية المولدة للطاقة، يعني مع الصيام اعتدل في غذائك ولو بحساب السعرات التي تدخل إلى بدنك، لئلا تقع في هذه العادة الرهيبة. وحسب ممارس هذه العادة أنه لا يجرؤ على أن يطلع أهل الصلاح بأنه يمارسها، ويداري هذا عن أبويه أيضا، ولا يصارح بهذا إلا أصحابه من الفساق مثله. فينبغي أن يحذر من ممارسة هذا الأمر. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في حديث الواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، سئل صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حكم الزغاريد في الأفراح، وما هي الأحاديث الواردة بحكمها؟ والله أنا لا أعلم دليلا على تحريم الزغاريد. كنت قديما قد قرأت في السلسلة الصحيحة حديثا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ونص الحديث: سلطان ملعونان، رنة عند فرحة ورنة عند مصيبة. فظننت أن الزغاريد هي الرنة التي تكون عند الفرحة، إلى أن عثرت على حديث آخر من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البزار، وصححه أيضا الشيخ الألباني وهو عند الحاكم وصححه، وافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة. مزمار، يبقى رنة عند فرحة هي مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة اللي هي الايه؟ الصياح والصويت والصراخ وما الى ذلك. وليست الاصوات الخارجة من النساء في الزغاريد من باب الخضوع بالقول، هذا ليس باب الخضوع بالقول. يعني هل اذا سمع الرجل زغاريد النساء اثار هذا شهوته او ما الى ذلك؟ أنا أشاهد من نفسي ومن ممن حولي من إخواني أن هذا الصوت ليس مثيرا. ما حكم النقاب السعودي؟ وهل يجوز لبسه مع إنزال البيشة؟ وهل في البيشة المرفوعة زينة مع ذكر الدليل؟ النقاب السعودي نقاب، ليس للنقاب تعريف معين، وإنما هو شيء يشد على وجه المرأة تسطر به وجهها وتبدو عيناها، أو عين واحدة أو لا تبدو العينان أصلا على قول بعض إخواننا. وهذا قد روي عن عبيدة السلماني رحمه الله، وروي عن ابن عباس تظهر إحدى عينيها، وفي رواية أخرى لا تظهر أي من عينيها، والروايتان ضعيفتان. فهو النقاب أنا لا أدري ما إيه وجه الشبهة، فينبغي أن يكون مباحا. إن رفعت الديشة التي تنزل من أعلى مع لبسها للنقاب فبدت عيناها فلا حرج في ذلك، لكن بعض النسوة يسقطن النقاب إلى منتصف الأنف تقريبا وترفع الحجاب من أعلى قليلا فتبدو مثيرة للفتنة. فنقول لهذه المرأة اتق الله في نفسك واتق الله في الشباب، لو كشفت وجهك لكان هذا أقل في إثارة الفتنة، لكان هذا أقل في إثارة الفتنة، فاتق الله في نفسك. بالإضافة إلى أن الله عز وجل مطلع على النوايا. المرأة التي تفعل هذا لماذا فعلته؟ لتبدو متزينة، وهذا ضد مقاصد الشريعة، ضد مقاصد الشريعة بالضبط، أن تخرج المرأة من بيتها غير متزينة، وليخرجن تفلات. عن النقاب، والأخ يقول النقاب السعودي كالإشار، أبدا، في نساء بتلبس النقاب السعودي على الخمار، لكن ينبغي على المرأة أن تلبس الخمار وأن تضرب به على جيبها لتستر صدرها. قال نقول الصيام في كفارة اليمين، هل يشترط أن يكون متتابعا أم يجوز عدم التتابع؟ قال أبو حنيفة يشترط التتابع، وقال الشافعي لا يشترط. اعتمد أبو حنيفة رحمه الله على قراءة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه رواية آحاد، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. ندخل في الحتة دي شوية، دي هتفهمك مسائل متعددة بناء على فهم هذه المسألة الأصولية. إذا كان من شرط القرآن التواتر، فهل ما نقل من القرآن بطريق الآحاد يبقى هذا ليس بالقرآن؟ هل يكون حجة كخبر الآحاد عموما أم ليس بحجة لأن ناقله إنما نقله على أنه قرآن، وحيث أنه ليس بقرآن فلا حجة فيه كما قال النووي رحمه الله؟ واخد بالك من الحته دي؟ ملخص المسألة، أبو حنيفة رحمه الله قال هذا حجة، غاية ما في الأمر أنه كان قرآنا نسخت تلاوته فاندثرت وبقي حكمه فنقل إلينا. لكن اشترط أبو حنيفة كما قال بعض أصحابه، اشترط أن تكون القراءة مشهورة، أن تكون إيه؟ مشهورة. هذا مذهب أحمد. اشترط الشافعي رحمه الله، وهذا بقى هو الأدق، قال إن كان خبر الآحاد قد عزاه ناقله إلى القرآن أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حجة، فإن لم يضف إلى القرآن أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس بحجة، لاحتمال أن يكون اجتهادا اجتهده الصحابي، احتمال أن يكون اجتهادا اجتهده الصحابي فأضافه إلى القراءة. فقال أبو حنيفة كيف يخلط الصحابي القرآن بما ليس بقرآن؟ فقال الشافعي وكيف يخلط الصحابي القرآن الذي نسخت تلاوته بالقرآن المحكم الذي لم تنسخ تلاوته؟ يبقى هي ده فعلا، ده كلام وجيه جدا، كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وبه قال بعض أهل العلم منهم من المالكية أيضا، بل فرح القرطبي بها، القرطبي فرح بها بنفس مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. إذن لما تيجي عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان مما نزل من القرآن 10 ركعات معلومات يحرم، 10 وضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. يبقى دي لا خبر آحاد يحتج به، كانت تقرأ فلما نسخت التلاوة بقي الحكم لأنها أضافت ذلك إلى القرآن وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما في قراءة ابن مسعود لم يصرح بأن هذا القرآن أو بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه على أنه القرآن، فقد يكون اجتهادا من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأقضين بينكما بكتاب الله، لأقضين بينكما بكتاب الله، وقضى على الزاني بأن يجلد 100 ويغرب 1 سنة، وقضى على المرأة إن اعترفت أن ترجم. هل الرجم في القرآن مما يطلب من القرآن؟ ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إيه؟ لأقضين بينكما بكتاب الله. فالحاصل أن قراءة ابن مسعود لم يعرض ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا لا إلى القرآن ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي لا حجة فيها. والقول ما قال الشافعي ومالك أنه لا يشترط التتابع في صيام الكفارات ولا في قضاء رمضان أيضا، ولا في قضاء رمضان. شفت قضاء رمضان قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فعدة من أيام أخر متتابعات، واخد بالك لم يلتفتوا إليها لأنه لم يضف هذا إلى القرآن أو إلى النبي عليه السلام، بل صح عند الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها قال كنا نقرأ أو نزلت، واخدين بالكم أخوانا أنا متهيألي كده إن إحنا نخلي الموعد لحد الساعة 11 ولا نكتفي؟ ولا 10 دقايق؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة والإمام يخطب جائزة؟ وهل هذا لا يخالف الإنصاف أو اللغو؟ ده السؤال الأول. نعم جائزة ولا تخالف الإنصاف أو اللغو، إذ لا تنافي بين الاثنين. أصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصاف، والإنصاف يعم جميع الأوقات، يعني نهى عن التكلم في أثناء خطبة الجمعة في أثناء كلام الإمام، وهذا عم جميع الأوقات. وأمر بالصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وأقصد نهى عن التكلم وهذا يشمل يعم كل كلام، وأمر بالصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم وهذا يعم جميع الأوقات، فهذا من باب تعارض العمومين، من باب تعارض العمومين، فيلجأ إلى الترجيح من خارج. فإن لم نجد مرجحا ننظر أي العمومين دخله التخصيص، فنجد أن نهيه عن التكلم والإمام يخطب هو الذي دخله التخصيص، بدليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وهي عاد الصحيحين من حديث جابر، وفي الآخر من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهمت بقى لكن هو في الصحيحين عن جابر وأنس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم الجمعة، هذا الرجل هو سليك بن هبة الغطفاني رضي الله تعالى عنه، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا، قال فقم فصلي ركعتين. طبعا ركعتين دول فيهم ايه؟ قراءة وذكر وتسبيح وما الى ذلك. وقال عليه السلام كتشريع للأمة، هذه الزيادة في صحيح مسلم، إذا دخل أحدكم المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يخف الركعتين. يبقى ده عموم دخله التفصيل. طيب لما نجد الأحاديث التي ورد فيها الوعيد تجد أنها تتعلق بالكلام مع الناس، جزاكم الله خير. منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ده ثابت في الصحيح، فقد لغوت. طيب واللغو غير جائز، البعض لا يقول لك إيه ومن لغى فلا جمعة له، هذا وارد في ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة. حديث عن ابن أبي طالب عند أحمد ومن لغى فلا جمعة له، وحديث ابن عباس عند أحمد ومن قال له صه أو صه فليس له جمعة، وحديث ثالث لا أذكر عن من، هذه الأحاديث كلها ضعيفة جدا لا تصح، وإنما المعنى الذي يصح ما ورد عند أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لغى أو تخطى الرقاب كانت له ظهرا، بالإضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قصة إسنادها صحيح ثبت في مسند أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر في يوم الجمعة فتلا آية من القرآن، فقال أبو الدرداء لأبي بن كعب وكان يجلس إلى جواره رضي الله تعالى عنه متى نزلت هذه الآية؟ قال فأبى أن يكلمني، فسألته ثانية متى نزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر، فقال أبي ليس لك ما لك من صلاتك إلا ما لغيت، ما لك من صلاتك إلا ما لغيت. قال أبو الدرداء فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أخبرته بما قال لي أبي، فقال عليه الصلاة والسلام صدق أبي إذا تكلم الإمام فأنصت حتى يفرغ. هل أمره بإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام؟ يبقى إذن ليست باطلة. لكن أنت تلاحظ هذه الأحاديث كلها إن هي متعلقة بالكلام مع الإيه؟ مع الناس، متعلقة بالكلام مع الناس، وأن عموم الأمر بالإنصات خطه حديث الأمر بصلاة التحية عند الدخول حتى وإن كان الإمام يخطب، واخد بالك؟ يبقى هذا أخف من إيه؟ من الحديث الآخر، وتجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رد السلام أو تشميس العاطف إذا حمد فهذا كلام مع الآخرين، وإن أجازه أحمد والشافعي وإسحاق وابن حزم رحمة الله عليهم جميعا فقد منع منه مالك وأبو حنيفة وكثير من أهل العلم، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأنه كلام مع الآخرين، وأنت منهي عن الأمر بالمعروف، لأن قولك لأخيك أنصت ده أمر معروف ولا لا؟ أنت منهي عنه لأنه كلام مع الآخرين، فهذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بالكلام على المنبر والإمام يخطب. وهل ولو كتب الخطبة خلف الإمام لا حرج عليه في ذلك، لأن قول النبي عليه السلام ومن مس الحصى فقد لغى يراد به الذي يعبث في الحصى، الذي يعبث، فإن هذا العبث يلهيه عن الإنصات إلى الخطبة، والذي يكتب هذا يشد انتباهه وتركيزه جدا مع الإيه؟ مع الإمام، بتركيز وزيادة في الإنصات ولا لا؟ نعم، فليس هذا من العبث. هل تجوز الصلاة على النبي عليه السلام في الصلاة؟ أما في التشهدين فنعم، وأما في السجود فنعم، وأما مطلقا فقد أجازه بعض أهل العلم ومنع منه البعض الآخر، أن يصلي الإنسان على النبي عليه السلام في أي جزء أي موضع من مواضع الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، وكذلك في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير. زاد أحمد والتحميد وقراءة القرآن عند الاثنين مسلم وأحمد، يعني زاد أحمد لفظ الإيه؟ التحميد. فإن كان في صلاة الليل وقرأ الإمام مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة؟ نعم، لأن هذا مسنون في صلاة الليل، كان إذا مر بآية عليه الصلاة والسلام فيها دعاء دعا ذكر ذكر وهكذا. وليس هناك من الدعاء أفضل أو من أفضل الأدعية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تجوز الصلاة خلف المبتدع أو المجاهر بالمعصية كالمدخن مثلا؟ ده آخر سؤال في الورقة وآخر سؤال في المجلس، ولا نسيبه المرة الجاية؟ خلاص طيب خلاص إن شاء الله بقى احنا واقفين عند إيه؟ حكم إمامة الإيه؟ الفاسق أو المبتدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.